أنك تنتمي إلى دولة يعني أنك تعمل ضمن برامجها، ضمن مشاريعها، ضمن أنظمتها، ضمن قوانينها، أنت داخل في سياقها. هذا هو المفترض والمنطقي والواجب، لكن مع الأسف ليس هذا هو الحاصل. يوجد كيانات مستقلة ومنفصلة عن الدولة، تعمل لأهداف وأغراض خاصة بها، بل تنافس الدولة على مصالحها ومكاسبها وعلى شعبها. طبعا لا يدرك هذه الحقيقة أي أحد، لا، هذه حقيقة يدركها من تعمق في الواقع الفكري والسياسي. عامة الناس على الفطرة، يعني على السجية، لا يفهمون هذه الأبعاد، رغم أنهم قد يعملون للطرف الموازي بدون علمهم، لأن الوضع صعب جدا وشائك ولا يكتشفه أي أحد. يحتاج إلى النظر من كل الزوايا والرؤية من كل الأطراف. الذي أريد قوله هو أن هؤلاء الموازين، صح التعبير، يجون على الأفراد، يعني هم يدخلون في صراع مع الدولة على هؤلاء الأفراد، فيكتشف هذا الفرد نفسه في مواجهة الدولة بدون إرادة سابقة، إنما اجتذبه هؤلاء الموازون ووضعوه في صفهم وصاغوه وشكلوه وهيئوه بطريقة تصادم الدولة، فجنوا عليه جناية عظيمة. وأنا أعرف كثيرين يعني من المشاهير بهذا الشكل، يعني هم أصلا ليسوا أصحاب أجندة ولا